طحت ودار الدنيا ليش انكرتني كسرت خاطر وجناح بيك كسرتني وترجع لي نادي يمتر بالسلامة كل شخص رؤياك كل الكرامة انكرتني كسرت خاطر وجناح بيك كسرتني واقدر اقول لك ان انت بالحب كل شي مو فاهم مو داري يا حب وشلون اعلمك وتوافي صعبه خاين عشرتك خسرتك يا حب واقدر اقول لك ان انت بالحب كل شي مو فاهم وداري يا حب وشلون اعلمك اتوافي صعبه خاين عشرتك خسرتك يا حب ما حسبت يوم تكسر لي قلبي ربيتك وضاع الخالي تابي أكبر غلط كان من عند قدرك تنشع وجوياي خلصت عمرك خلصت عمرك هلا يا رباي ويا رباي ليش انكرتني ردك العمر وياي بس ما ردتني يا تعبوا للمرتاح رحت وعفتني هلا يا باي ويا باي ليش انكرتني كسرت خاطر وجناح بيك كسرتني هلا يا باي ويا باي ليش انكرتني وطحت ودار الدنيا ليش انكرتني.